لهذا رب العالمين رحمة نص الدين يقول حديث الدين الذي قل عطس ربي يشاز ربي سبحانه وتعالى. لهذا نشكر الله تعالى الله تعالى إننا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. رباني جسيس أجلسنا مططن معاون باش كنعود إن شاء الله أنفخ سدنيتو سلامات خاطر دنيتو دار عمل أما الآخرة دار جزاء نظر عقاب فتنفوتين ولا نتغرن غمارو أن نحمد ربي سيسنت يغلب مدن في هذه الأمسية تمددتو مسان من أعداد الموتى قام القيام تنسي أن كان طون تسلى كان غزر انتمارو وكم من الناس أمسوا في عداد المرضى رب دي شفا يمسلم وكم من الناس أمسوا في عداد الفتن وأكبر فتنة دي فخص الدين هذه فخص الملت هذه زنز الدينس سدنيت الفانية نشين رب العالمين الرنيان الله حضاته في مجلس ذكر في بيت الله تعالى كانت سلوان رب العالمين لكانت سلك الموعد تلنا غنجدد ليماننا خطأ إننا غندفع الطاعة ربي عن تقوية الإيمان من منقص الإيمان بعد ما ديوت في التعدي التصاعد من بلاد متكردة في المعاصي الإيمان سيوطى اليقين ربي منقص ماشي إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن لا يزني الزاني وحين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وحين يسرق وهو مؤمن الوقت المعصية بلاد مني وللي مؤمن الإيمان سيلا صفر فلهذا نشينا نعمر المجالس باش كان قوار بالإيمان ماشي بنادم السكام اللي استردي فالسنة منش بنادم يستردي فالسنس كذلك البعض وشان استردوا لوننا أن تولى هذا أولو يتدفس قنشان الدنيت ربي يخشو ولد عدي انت اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا أما تعكيت لنا ربي سبحانه وتعالى كيف لي قود على لنا هذا المديس ملك الموت أغني عصد لنا وغني عصر العقل لنا قود على المعلومات ما شاء الله بصحو الفارغ ولتنجم هذه الفضل الشهادة من شمدني ما نتمتت بلا شهادة يعزم الطالير وتور سحتم التنت أدي عقل الله أعلم التلل ولني ربادي طهروا لولنا صاموا الفرصة الحياة كيف ابن ادم هذين الدفولس هذا تعكيتنا الله الذي لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا يغير الحوادث ولا يخالطه الظنون ولا يخشى الدوائر الذي يعلم متاقي الجبال ويعلم مكائن البحار ويعلم عدد قطرات الأمطار ويعلم ما أظلم عليه الليل ويعلم ما أشرق عليه النهار سبحانه وتعالى الذي لا تواريه سماء سماء ولا أرض أرض ولا بحر ما فق عليه ولا جبلا ما في وعليه سبحانه وتعالى كيف ابن ادم عاد عمره أولس سربيس الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم هذا اليقين ويسلم هذا الإيمان ويلغي الماني بورس كان ابن عباس رضي الله عنه عمي سن النبي صلى الله عليه وسلم يراد في دبتس ليت فاكسينات يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم علم اليقين واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت عن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ليش صدفة ليش طبيعة ليش اقصدي إما الابتلاء إما التربية إما المصيبة بدا كتجرها باذن ربي صار القنشره للابتلاء واشد ما تبتلا انت الانبياء عليه الصلاه والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم ثم الامثل والامثل وزيد جور تشرين سي ثم ديال سي مارو تربيت وانا اللي معصوم من ساعه بنادم هذا غلط رب العالمين زوجك التربيه توله باش كدير تولو بريد اما كذلك مصيبه ربعني عفا ديما در رحمة مادام ولتك للذكر لا يرحمت ربي والمؤمن حقيقي لشخص يقن تنزر أن تنزر مع ربي سبحانه وتعالى كيف لا نرضى يعصى الله فوق الأرض ربا دي هذا قاع الأمة أتسجد يا ربي ربا دي هذا قاع الأمة أطع ربي سبحانه وتعالى ربا دي هذا قاع أنتك ربي سبحانه وتعالى هذا الكرة الأرضية قال لك أنا في سفينة واحدة يقناد عصى ربي في أدنى الأرض المعصية نتبين لا ترس في الكرة الأرضية البسن ومن البسن ومن دي زعلوك كنت تلم غدا جدو ومن البسن هدي بيان ولدي تبين بس يرني أو لرني يرني كنت تسد جدو هدي بيان تبين بس يمونقص أو يمونقص هكذا الطاعة والمعصية فوق الأرض يقنع لي طاعة رب العالمين النور الخير سدي عم تامر تكل يقنع زي عصى ربي سبحانه وتعالى تخدي عم تامر تكل صوم من الشيء رب العالمين يخسانا يفضلنا يجي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل يقنع حد يزمي يتشرف هذا يشكر ربي دي حسن شيء منايو ربي قادر يخلق في قوم عاد في قوم تامود في الأقباط مع الفراعنة في قوم نوح في قوم هود ربي كرمانا خيرانا خلقانا في أمة محمد أصلا ربي شرف الأمته هامي شرفت خاطر تخلفت محمد أصلا أنا ديوي سيد النبي صلى الله عليه وسلم أمانة الدين ليكريس الظهرنا باش قدرش أني جور السيس كيف الدين وديس ديجي دمزوى كيف الديس طرواق كيف الديس الهليك كيف الديس تمدينتيك كيف الفكري وكالديس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من آخر وصايا النبي في حجة الوداع لا نبي من بعدي ولا أمة من بعدكم فخلفوني في دعوتي الشاهد منكم يبلغ الغايب بلغوا عني ولو آية فيزمان الطفوس من بعضها نمعاون نمناصح نسن الدين النصيحة ماشي إن الحبيب صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا خير في قوم لا يتنصحون ولا خير في قوم لا يحبون النصيحة بتلقي حد يتكبر النصيحة ودي تفخسي الخير المؤمن الذي قبل النصيحة مهما يكون أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أكبر رواة الحديث لمحمد صلى الله عليه وسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم عند أبا هريرة رضي الله عنه يقولوا كلفت النبي صلى الله عليه وسلم أدي حرص زكاة الفطر أنت أبا هريرة رضي الله عنه عاطفي ولزدا بزا يشفق في السع يتحنى في السع صوموستو شكت ليمارت ليمارت زما يكون صنديد باش العاطف تخي مع ربي سبحانه وتعالى مهما يكون بنادم لانه لا سنخت ماشي ان النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمه بن محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها غادي بتيجي داك الليل ان في الديس متى ديك الغاني دقمخم والسته والو امر الله على جميع الناس وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اللهم اجعلنا متقين فأباه رضي الله عنه لتعسى المونتو والمعاش والزكاة الفطر من رمضان يزدق نور جز خفيتني بيتاكر يتشارط أشكرت يتبي سميد ونغي مندي ونغتيني يطفت أباه رضي الله جابك ربي أشبل الله الرسول صلى الله عليه وسلم واني كلف ندعس المالو أشاوى غرس يغرتس الناس الشي فقير باب العيال غريب ورخص وتعويضة سامحي اللوزة احنا ولس يسيبس ولكن وللسكر من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يخبرت نشوف التصار ليو سيد ديقان يغرد سيبا تبتا حنا غفص سيب غاس الناس دغاج دي عاود جديس وما ينطقوا عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى مين دخل الصحابة غصن التصديق التام ليش الترضيل غصن التعظيم التصديق التطبيق التبليغ قدم نوار ربي دي والنبي صلى الله عليه وسلم صدقا طبقا تبلغا ربما صفاته التعظيم والتصديق والتطبيق والتبليغ لوش شيء يسازد ماشي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الطفت اسمه يتاكر اش بالله الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل يغر التاس والتعويض والنيح النغف يسيبس ازوى يحكي يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الناس دغاش دعوا دجتس الواوري يسازد يعني المرة الثالثة يطافت أسوي الناس وش تسيب خلاص غرد في مانج أش سلم غن النبي صلى الله عليه وسلم أول دا بيت القاصد إلا دا الناس أش شكت نصيحة سيبي رباني فهم شكو تفدق انت كراش لموت الحوش تطفت جابك ربي الناس شكت نصيحة تسيب أستسيب لا سينصح روحك سرق تكرديتي وش النصيحة شوف أبا هريرة الناس نصيحة يفشل يبد نصيحة غصن الصحابة رن عليهم يمسل من الوارعين نصيحة تجر الهواء تجر تفوي تجر المعاش تجر الريال تجر اللورو تجر الدولار بلكس نصيحتني بندما تطبق ربتي سعدوني دلخت فرحنا النصيحة فرحنا يواعد فرحنا المذاكرة وجامش فرحني ريال خاطر راسني قل لي من تبتا كل شيء لفوسن ربي تخزت سعدد تفضي ربي قد يا ربي رجل علاقتش مع ربي عندو اليقين يغرسن الناس بطل نصيحته الناس من توزاد تسنشانتش عزم آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعزم أيك كرسي مزوط تصد ربي يعصمك من الشيطان وجنوده خلاص يسي بس يسام حاسسي بس يزور النبي صلى الله عليه وسلم الناس يسيد عول عجدا واختيد بس حين يشكت نصيحة دهشة يرني الناس بطل نصيحته يبلغس الناس شو بتينا ميزوات جوات تصدع زمية الكرسي عش عصم ربي من الشيطان وشو له الناس صدقك وهو كذوب تسمنا ولا تدست كل تيامي تزيز قمعاش هو الشيطان الشيطان في زمان الصحابة يبوز باش كديش إذا ما دينصح نشي الشيطان اللي يودي لا جدر يتمرق قلت الدارين يتتسي الدارين يتتسي الدارين يتحوز إلا تجربيت لجربيت تزيوار تزيوار لاش ذكر الله تلفزيون تخبط الغيبة تخبط نميمة إيمان غان الغناء الموسيقى دعوان الشر إلا من رحم ربي ونسيم بالله إلا نتسكو سانق الشيطان لازم ندوي إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم كان صفيني تكت خاصة نيد مما أمام ما كد مسؤولة ستاروانم ربا ميحاسب ستاروانم كما تفكر دائرات نسن فكر الخلاق نسن الدين نسن التربيت نسن بالله المتخلقين بالله الصالحين بالله المتقين ربتني أيد ربتني احفظ ربتني ارزق الله يتولى الصالحين أن نكون صالحين ربنا يتولى أن نكون مؤمنين ربنا يعز ولله العزة ولرسوله وليه المؤمنين أنكم مؤمنين بعون ننصر إننا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد. في المعنى النصيحة بينما من تبع راس سديت في الدرس سدي فالديت جيت قلت سعيد ما توصلت بعض الوصايات بديهية نورمال سي نورمال لي زول عزام يوقم ترشس هم الزحاف إذا بديونا الله لا يقل هدي دولة قدرشس يواش مر كرطابلش سبحان الله يبان دي زوال عزام هدي مكرطابلس هاموس نقر أننا للغيب أننا تحفظ يا ممي تعزيز دغيفي أش سلم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتتو الرسول لما يسلم مدنا عند خروجنا من البيت باش كان توحفظ قال ميت فقط سيمين تورت انت الدارت الفاص الرجل اليمنى رجل فوساتين صدرت فوساتين بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشيني قل ملك كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان حتى يمسي ما يدور به جن ولا آداء ولا حجرة ولا قصيدة حتى يرجع بإذن الله مديوت في كذلك وجرد تحت تاورت التحاشك وغيول أدي السعزامة تندي تسلح الراد ستو بدي تاورت وزارة تندي قلك لاش طق طق طق طق بدك تسعدي تتكلع ديس بدك التربيات كذلك تسجد الدارت كذلك دعاء دخول البيت بسم الله اللهم سلكوا خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تماما تسلم دموني ومن بعد تبع امي هكذا في التربية وكل وإلا يق انت الدارت غافل عن ذكر الله غافل عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلا ذي قمت طغر إلا ذي قمت طغر الشيطان عنديت في الشيطان السن كل شيء قال ذكر ربي يقن عنديت في السن النبي صلى الله عليه وسلم يقن واس لن تتن معاش كنت زيوة ما شاء الله لن اجتمع نفس منه لن تتن بذيك الله بالتسمية سفوسة فوسة تزدك الجارية تكتزو طاب الزن الشيطان يجد معاس اذي يغزر النبي صلى الله عليه وسلم تسيد فسيد فوسة ظلمات يعني اليسار توسد طق مش كده يتفص فوس إن غزل الشيطان يجد مع فوس ليش لباس لباس فهمش تجي ضموني تشو صلاة قوش إنه صلاة ضروات بات كيف كيف ليش كيف كيف شنو أمة الغيب الذين يؤمنون بالغيب غرن غن خالف هدي الرسول ما النغ النعيا النشقى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فلذلك النصيحة زعما ننصح كذلك أنت قبل النصيحة بعضنا حد الناجح مالك تغلطت جزاك الله عنا خير بارك الله فيك تكشف دي العيبك وتصلح قمة دمتك النقصة بنادم تمتت العيب لاش غيرك فرص تاني باش كتوبة انها تستغفر انها تدرع المظالم يمار لها غير فرصة يا سعدي قنا يكشف العيبك هتلقي النصيحة لا شو جن شانس ساعات ساعي قل له موتو هذي تبدو يشعل ما ندعي قبقع يو يو يو طول يشعل طول يشعل ما شاء الله الضو بطل دومينو اللي تحك هذي اللي ليش نصوني الغاز للفطور قاع نصحهم يما غضني ولا نصحهم يا قاع مد نصح بصلي السلام موتو يفد نسرع تغمس حاشك ترعى لا يرزلو دو قاع مد تقيت الشاب ما شاء الله لا تفهم موتو قدم النجد الفخيد السرعة وتسين بلي الفخيد من العورة ما مسحاب لابال يا الشباب ترام لابال الشورت النج الركبت السنت لكن بالله معاصين الله رسول ان الفخذ من العورة بتقني رعا الفخذ إلا يعصى الله يعصى الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ده ستت خذي ده الصوفية وني ذي الدين بتكان السنة بتلي السجومان وني ذي الدين وجد تحرم الرياض تحرم تنخلف ديس أمر الله يقرش هاي تخلى ديس أمر الله تصبح تحرم تصبح ديس أمر الله ترارب تريض ديمانك الوقت وتضيع دخدامك وتضيع ظلطتك وتضيع صوالحك وكذلك سلي بس الملتزم رباش يش الصحة إن شاء الله رباش يكمل الصحة باش كتعصص ربي سبحانه وتعالى أما رياضة على حساب على حساب الصلاة وعلى حساب بر الوالدين وعلى حساب شغلك وعلى حساب يعني دينك أتصبح تحرمت فماشي نصحها الضو يشعل كذلك تنصحها سينغية لديوة أذن ركبتك أذن إلا تحرم تخلفت الشرع من ربي سبحانه وتعالى كذلك من النصيحة أن رب تروانات نعسي والنسن الفضنسن زرنا بدأ سيمان ربع النهدى الله بعديد مما أول سن دلعان أول سن دعاية أول سن ممكن نقلوه القبيح أراني لي التبي قد يصبح ما يطبق لأن أعظم شيء في التربية هي القدوة رباني جميتاليين نشي نتربى يجب أن نطبق حتى نطبق صدى العافية فكذلك أولى وحدي أولى وحدي مع بعضنا مع مد مع الوالدين كل رب العالمين سبحانه وتعالى نقول للناس حسنا سولت وحدي أولى وحدي الرسول من قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت سولى أولى وحدي نخصوص وشي دوره ماذا بينا نعمل الأعمال الصالحة رباط نحفظ إن شاء الله والتوبعيت يوم القيامة مفلس ما شاء الله جروه من الأعمال ولكن مفلس لأن المفلس ما نير وجل شخص الدنيت ضرب يقدر غني يقدر فقير يقدر مريض يقدر صحيح يقدر يبهى وليبهى ونيد القدر رب العالمين ربي يفضل البعض النص بعض صل بعض ولكن المشكل ماني مشكل مهما يكون بنادم ألا عاد يعمل وبعد يدرس يوم القيامة قد يصبح فالس إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين داني من دوني تكون أن نخسر أن نعاود إن شاء الله ربنا نشر قوة نخدم أن نعاود النجم بس حدي ناتلاش أنا لاني لا في الكلام أولى وحدة توت يقارش إنسان الحلو يرضع من لبع أولى وحدي التوضد يعني الدرجة إلى كده أستوضد يفن تورت أتبيت سيس الحليم فكيف أدبنا هذا الموبر كيف أتوضد ديس أن المد الإحسان أولى وحدي خاصة مع وزعلوك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا نحترم زعلوك مهما يكون قالش قلوا مثل عمي دار بلا كبير كي غاب بلا بير تدرت لجي زعلوك أن غابت لجي سيرست الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام دي الشيب المسلم ربي سبحانه وتعالى تحترم تستحاسق من الشايب يزهر من الشيب سجد لله تغرتس يا ربي ونسي سود مناي ورب العالمين لا يحفظنا سود ربي نس مناي وسود مناي ورب العالمين لا ينصرنا لأولياء ربنا كرما وخاصة نزعلوك وخاصة الوالدين تعرفش كي نحن نزعلوك تدرتش ممن نغبابا شبك ديس عشان يدوضان وجي نتخمم دا خمم مما يوم انا تزوى بابا يوم انا تزوى غزرخت نتعطلا خصاد مرحة غزهر مع تمططيك وحدي ربعه وش نزهر جنة ان شاء الله ازهر ندوني دليمان ربع شعب عشر ربع ليمان ولتش هذا عدغش فسحة غتشراحة في القلب ألا بديك الله تتمعينو القلوب غرش ممن بابا تهلا الديس جد القرعة من وستصح خاصة بطيودني لدرجة احتاج أخذ منسن دلار ولاف من الدس نسوس أسي بدل أسي السيرد أتي عطر أسو شيميس أتي سكل سبت قاعد تجارتش لها معاس فيه ما فجاهد جيت فوند كوميرس والخبر جبوه التوالى جميع ويخدم الوالدينس رباتي عز أتي رزقاتي نصب دوني تقبل لغرت جميع ويسد بوك الدال أناني يخسوا الحس يخسر راحتس أشين القبلة بارازيت تخداني إذا ديسي قلنا دبتا ديك لي عند مني المرأة الصالحة بلاد خارة تنطط الصالحة تعاون أرجزني في الصلاح قرس أود ما مشات تخدمة أود ما مشات خدمة أش عاون غديس أنت نتا ورت نجنس وجد عبد الوالدين نضيز علاك نتاحل ديس ندحل قاموني نساوال ساتنس نشيلا غير شهر لك تفختيها نشيلا غير شهرين تفختيها كي شغل وقتها تجو ترفدو علينا هذه نسأل الله العافية مدن دي براني نتكلم البتالي قلو تنمر ديني وذات نخدم لشولاك نرحم يودم نعطي سبحانه وتعالى انت موك بويك ان باباني تلقص اجلي مسي برشن ينقض فنجان قوتك ستو تمرغد تغرت الدني ما نشتاون لحظة ما نشتاون الحليب ما نتعفر ما نتخمن ذاتش اعزام متشملاشتش لهناك ساعاتتش ونهار اللي تكبر ودير شوية الحبات ودير شوية الصحة هتنتغزل تعطل تودر رحمة توني هذه ثقافة هذا علم وش من ثقافة وش من علم دعوة الشر تفرس انت والله يمسل منز دعوة الشر والله عزم في مان تكسب في مان تجرير في مان بدت تركب ايش دعوة الشر نوالدين كنت عاد غش 60 حزب دمارنج نسأل الله العافية رب عني عافى جميع وسيلين هو الوالدينس يهجر الوالدينس يبص الوالدينس مهما تكون ولا سلولات ولا تبياش الولات ولا بياش الولات ولا بياش ايكليت كل بابا جاجة صفر قاعد بياش قاعد ايكليت تواضع تحس نت سامح داس البعض نمدل عني وضل خصات السيوض من الوالدينس في المحاكم أمة المادة نسأل الله العافية هذي عدوني تغنت السيو ضموني متي والدرجتو أتعد جيفة الدنيا جيفة وطلابها كلاب التزنزة الوالدين وفي الجنة الدنيت حاش كده على درجة الكب الجيفة وتفقول مع الوالدين والتحسب خلاص والتحسب قمست وشديت ما تططت وشا سممت دبابت ربها النهدى أنوقر وكذلك أنوقر واسي يستعزمان يسبقان خاصة الشباب تملاقد مع المعلم مع الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تواضع جزاك الله عنا خير رباش يحفظ رباش يرحم تدرد رباش يرحم تموت أول وحدة توات يرني يرزموا لون يتفاجأوا لون النبي صلى الله عليه وسلم ما ينادني كن حديث الله أكبر ننسى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة صحابة كلب الجنة دنيتها إليكم يحب ينهب اللي يحب يهبل شنانا دي قنوبريد أغنسى وضع الجنة وشاسني قنوبريد هيا الليل يزهل يواسي يسر ربي ربعتي يسر إن الرسول ما إن من موجبات المغفرة أنني يتوجب المغفرة رب العالمين أش يغفر بدلوا السلام وحسن الكلام أسلم سيم سلما يولى وحدي أسلم سريال بطل أولى وحدي سريال بطل بس الغولتني نفسيتني تتكركر جاج شني ود سلم أدي سلم النتع هم تسلم في حديث محمد صلى الله عليه وسلم البادئ بالسلام بريء من الكبر وبدني والسلام عليكم دليل خاتم تكبر والحبيب صلى الله عليه وسلم الإمام نقود وتنق كان يسلم على الصبيان، ما هوش ما يسلمش على والديه، يتسلم سبورس صلى الله عليه وسلم. إن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إن البر شيء هين، دبتل شيء هين يزهل، وجه طليق وكلام لين، وجه طليق ربما مش الوجه البشوش أولا وحدي، والكلام لين ماشي تواذكر في أفضل الحج من أفضل الحجاج منايو، إطعام الطعام وإفشاء السلام ولين الكلام. فهكذا ربع نشلين الكلام أولا وحدي، ولو نزدا نغير بدا شو ولا وحدي الزار لحد يغلط ساتت شخصت تنصحط الزار فتحص ربيتي الزار سيتفسر الولس وبعد نصحت وجي داول يا هذي تفغفس يا اسمع بالك سينا شكرتها ولا حيا اختنا دير ورم بعد دي دول لا سوالة واحدة قدها غفت رباش يحفظ تبين تعاقل تبين دولة فاميليا تبين دازورة النحلو قدها غفت ورزق والديني والتجموني وني خادي دابريد وني خادي تسيمة نمسلمن ودابريد الشيطان ربا وشلي الكلام. وكذلك المناصح كيف نتهلا نحافظ سواني ونشرب ربي من هذه المكتسبات تمشي لي وين وتعمر الصنت ندعو الى المساجد بتو انت تمشي لي وين بتو انت قيمه تمشي لي وين بتو انت تسلي الموعظه النفس كان غزر يقل حد ما يوسخ قل وسخ اسماروس يتمنى من ما ديعود غرسن اسنو شي شبرتني باش كتيري ساعه ساعه قلنا دي الش العرس هذه في سبسي الفريق قلت لي قام جيني قام قلق لا تفطم لا يودنت يتمنى من ماضي صوتي السير دان ان دبرتني لا صدبر ديني عريضس كذلك تنجيدة السنة دان غلا ونا نتسلى الموعظة نتسلى الإيمان نتسلى بتالي السجومان الأخرت يرطب ولا ونا يتلين ولا ونا لن يغلب يد ماما لن يغلب يد بابا لن يغلب يد يتسيل حاج وتنجم تتنصحت قاسح مبلوكي خاول تعمر تمشي ذا واش فهمت واس اف ليس اي كاردو واس لمدت الرحمة تنسامح انذكر ربي ربا دي فرشتوني قالش والو سيولي يحمك نشي سلمدني ان بليس اي كاردو لا ابدا حاشا لله ربنا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ولني ارزاق ان بركات من السماء والارض لا كاليتي سي با لا كونتيتي ربنا شنو النوعيه وجدت عبد غني اني غرت باش يبارك ديس اش يبارك في مالك في عمرك في وقتك واكبر بركه رباش يحصر مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى حتى الملائكة في يوم القيامة يتعجبون هذه نعمة متجرت في يوم أو بدعة يوم فربنا الصفات الحميدة توت أكبر دعوة أكبر يعني قدوة الصفات الحميدة واللي خصان المعلومات يخصان الإحسان أولا وحدي حسن الظن دي بعضانا أندعي بعضانا عن ظهر الغيب باش ربنا نحفظ إن شاء الله باش ربنا ننسى لا غالب يجور بالتعاون يجور بني يجور مع بعض يد وحدة ما تصفق فكلنا تعاون على الخير ربا دي يألف ولونا ربا غني وحد ولونا ربي ما يغزم توحدين ربا غني نصر نسي ولوالينا لنرني نجمع وجيان أنتلف أولي لن والعياذ بالله أنت السبب نفرق ربا دي بعد غفنا أولي لن أنجروا ربي يجو من يجر ونمسل من أجر وجاب يجو أفضل أيام السنة عرفات خذ يمسل من قاعد تملك المعبد يجو أفضل أيام الأسبوع الجمعة تملك الجمعة يجو أفضل يعني الصلاة صلاة الجماعة تملك رباني نجور مع الجماعة هكذا المؤمن حتى إن شاء الله فخص الدنيا سالمين غانمين نعافر كيف أدعى الصلاح ذات البين نسلي صلاح ذات البين مجلسو قرحل يسجد باطل بلا ريال بلا يقن مصروف إن هاتشيات جرج ديوات جرج ممات جرج مشريكت إن جزاك الله لنا خير بدر رحمه الدين لي قارش بتينا ربي بتينا محمد صلى الله عليه وسلم الخير نفوت المجتمع طول محكمة فارغة في زمان بكري طول بدي قبل مضي بعضانا الدولة إمارة شنو تسلق شنو يقدم دوسي للسات هي واروح أجنويت ليش قاعدة زول محكمة ربا غني هدا أنسلي بعضانا نتواضعي بعضانا ماشينا الحبيب صلى الله عليه وسلم مداني الله أكبر إنا لا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة يقن شراء يوجر تزالت دو زومي صدقت دبتتونيو قالوا بلى يا رسول الله إن صال إصلاح ذات البين إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة تحلق الدين تسريحة الدين خلاص فكم من عائلات متعادين في الجن متى في الجن الويرات في الجن تمرتك وتدارتك وتاكسيت بعد ببرسني جاس تدواسع ما كانش ربما صلاح ذات البين ربا غني هدا يسوف الدنيا تسلا ونا اجانا هدات المهديين ان شاء الله مديوس ملك الموت مشينا الحبيب صلى الله من اخر الفاظ الرسمة في الموت الرفيق الاعلى الرفيق الاعلى الرفيق الاعلى ولنشي ربا غني ان شاء الله ولنا شهادة الليلة لنصر الله قدموني قدموني غدا نلقى الاحباء محمد وصحبه أربعني سوف الدنيا تسليم الغالمين واستغفر الله العظيم واتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء بحق من عند ربه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا ليوم الدين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسلما ميتا إلا رحمته ولا مسافرا كتبت سلامته ولا ولدا أصلحته ولا طالب علم إلا رشدته ولا ضالا إلا هديته اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي ليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من زواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم اجعل مقصدنا رضاك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله بالعالمين.